شبكة إنشادكم العالمية تقدم أودى الهوى بمعالم القلب ما فيه إلا خشيات الرب أنواره بالحسن ساطعة بجلالها آي لذي اللب أودى الهوى بمعالم القلب ما فيه إلا خشيات الرب أنواره بالحسن ساطعة بجلالها آي لذي اللب أمداده سقيا ومرحمة تشفي غليل الواله الصبي أمداده سقيا ومرحمة تشفي غليل الواله إصابي تشفي غليل الواله إصابي يا مبدع الأكوان خالق إن كنت قد أخطأت في جنبي من ذا يداوي غير رحمتك من ذا سواك يجير يا ربي من لي سواك يزيل لي وصبي من ذا سواك يعين يا ربي من لي سواكم كي يخلصني من سوء حال مجهد صعب أودى الهوى بمعالم القلب ما فيه إلا خشيات الرب أنواره بالحسن ساطعة بجلالها آي لذي اللب أودى الهوى بمعالم القلب ما فيه إلا خشيات الرب أنواره بالحسن ساطعة بجلالها آي لذي اللب أمداده سقيا ومرحمة تشفي غليل الواله الصبي أمداده سقيا ومرحمة تشفي غليل الواله إصابي تشفي غليل الواله إصابي إني لجأت إليك بارئ الضاق كل العالم الرحبي رباه يا معبودي يا الأزلي يا رافعا لمعارج القرب أنت الذي جاهي ألوذ به خذني إليك بوارد الجذب كم تاق قلبي للقاء بكم في جنة أبدية العشب بمعالم القلب ما فيه إلا خشيات الرب أنواره بالحسن ساطعة بجلالها آي لذي اللوب أودى الهوى بمعالم القلب ما فيه إلا خشية الرب أنواره بالحسن ساطعة بجلالها آي لذي اللوب أمداده سقيا ومرحمة تشفي غليل الواله الصبي أمداده سقيا ومرحمة تشفي غليل الواله إصابي تشفي غليل الواله الصبي.